أو يسافر أو يذهب إلى مكان كذا مكان كذا ويصطحب معه أحدا من آله وعنده أكثر من امرأة أن يقرع بينهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك. فيملك الإنسان العدل في الذهاب معه في اللباس في المطعم في السكن في المبيت، وأما أمور أخرى فهي عند الله عز وجل. نعم. وتلك كانت عادته مع نسائه. وتلك أي القرعة، تلك الإشارة إلى القرعة أنها هديه مع نسائه يقرع بينهن إذا أراد الخروج. نعم. فلما رجعوا نزل في طريقهم بعض، رجعوا من بني المصطلق منتصرين غانمين فائزين فرحين مسرورين، نزلوا في بعض الطريق عائد للمدينة. نعم. نزل في طريقهم بعض المنازل فخرجت عائشة لحاجتها، خرجت لتقضي حاجتها، وإذا أرادت المرأة أن تقضي حاجتها لابد أن تبتعد عن القوم بحيث لا يرونها، لا يمكن أن تقضي حاجتها وهم يرونها، فذهبوا هم جاءوا وظنوا أن الهودج به المرأة وربطوا الهودج على البعير وحملوا. نعم. ثم رجعت ففقدت عقدا عليها، رجعت لما رجعت العقد اللي كان في نحرها ما وجدته، وين راح؟ في المكان الذي قضيت فيه الحاجة، ذهبت إليه وجدت العقد ورجعت، لكن لما وجدت العقد ورجعت ما وجدت الهوداج ولا وجدت رفقتها. نعم. فرجعت تلتمسه فجاء الذين يرحلون هودجها فحملوه. فرجعت تلتمسه، ما معنى تلتمسه؟ تطلبه تبحث عنه. نعم. فجاء الذين يرحلون، فجاء الذين وكل إليهم بترحيلها فحملوا الهودج ظانين أنها بداخله. نعم. فجاء الذين يرحلون هودجها فحملوه وهم يظنونها فيه لأنها صغيرة السن، لأنها صغيرة السن وقليلة اللحم. نعم. فرجعت وقد أصابت العقد، فرجعت إلى مكانها وقد وجدت العقد الذي فقدته. نعم. إلى مكانهم فإذا ليس به داع ولا مجيب، فالمكان ما في أحد، كلهم راحلين، كل الجماعة راحلين ما في أحد، فقالت بدل ما ألحقهم أو أتجه يمين أو يسار أجلس في نفس المكان، وبلا شك أنهم عندما ينزلون وما يجدوني سيعودون. نعم. فقعدت في المنزل وظنت أنهم يفقدونها ويرجعون إليها، غلبتها عينها ونامت. نعم. فغلبتها عينها فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن المعطل، صفوان بن المعطل يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. إلا بقول صفوان بن المعطل إنا لله وإنا إليه راجعون زوجة رسول الله، أهل رسول الله، زوجة المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يعرفها. نعم. وكان صفوان قد عرس، يعني جلس، يعني يقول يذكر عنه المؤرخون أنه إذا نام يطيل في النوم، ليس كبقية القوم ينام نوما قليلا، كان صفوان إذا نام يطول في النوم، فهم رحلوا وهو نائم، فلما استيقظ أراد أن يلحقهم وجدها. نعم. وكان صفوان قد عرس في أخريات الجيش لأنه كان كثير النوم. نعم. فلما رآها عرفها وكان يراها قبل نزول الحجاب. نعم. فاسترجع وأناخ، فاسترجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. وأناخ راحلته فركبت خلفه، ما كلمها كلمة واحدة. نعم. فركبت وما كلمها كلمة واحدة ولم تسمع منه، يعني ليه جلستي، ليه ما كنت معهم، لماذا، متى تركوه، متى ارتحلوا، ما في أي كلمة إلا إنا لله وإنا إليه راجعون زوجة رسول الله. نعم. ولم تسمع منه إلا استرجاعه، ولم تسمع منه إلا الاسترجاع، يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. تأثر غاية التأثر أن يجد أهل رسول الله في هذا المكان وحدهم. نعم. ثم سار يقود بها حتى قدم بها. نعم. وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة يعني قرب الظهر. فلما رأى ذلك الناس تكلم كله. فلما رأى الناس تكلم الأخيار، منحوه الثقة ومنحوها الثقة وقالوا لا يمكن أن يحصل إلا ما يرضي الله وهو فاعل خير وجدها وحده، والأشرار بدأوا يحوقون ويتكلمون ويزيدون وينقصون، وأشدهم وأكثرهم كلاما هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، ومن حوله ممن أرادوا إرضاءه بنسج الكلمات من خيالهم ومن أفكارهم كذبا وبهتانا على الصديقة رضي الله عنها وعن أبيها. نعم. تكلم كل منهم بشاكلته، ووجد رأس المنافقين عدو الله عبد الله بن أبي متنفسا فتنفس من كرب النفاق والحسد. نعم. فجعل يعني وجد متنفس، لأنه مر بنا في غزوة أحد وش اللي حصل منه. غزوة أحد كان أضمر الخديعة وأضمر المكر بإشارة أن يكون القتال داخل البيوت لأجل أن يغلق عليه بابه ولا يراه أحد. فلما رأى أن القتال سيكون في ميدان أحد قال لا، لو نعلم قتالا لاتبعناكم، فرجع ومعه 300 من الصحابة أو 300 ممن رجع معه في هذا الأمر، ممن تبعه من المنافقين. نعم. فجعل يستحكي الإفك ويجمعه ويفرقه. يستحكي يعني ينسج الخيال وينمي الكلمات ويتابعها ويتبع هذه بأخرى قصص واهية. نعم. وكان أصحابه يتقربون إليه به. نعم. فلما قدموا المدينة كثر الكلام وكثر الحديث أفاض في الإفك. نعم. فلما قدموا المدينة أفاض أهل الإفك في الحديث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم. نعم. ثم استشار في فراقها فأشار علي ثم استشار في فراقها فأشار علي رضي الله عنه، قال ما دام الحديث حصل والكلام حصل لو طلقتها، وأشار أسامة بن زيد بأن يمسكها. أسامة رضي الله عنه أشار في إمساكها. فأشار عليه علي بفراقها وأشار عليه أسامة بإمساكها. واقتضى تمام الابتلاء أن حبس الله عن رسوله الوحي شهرا. هذا من الابتلاء من المولى عز وجل. نعم. ليزداد المؤمنون إيمانا وثباتا على العدل والصدق، ويزداد المنافقون إفكا ونفاقا. ليزداد المؤمنون في إيمانهم وقوة عقيدتهم وصلابة دينهم، ويزداد المنافقون في افترائهم وادعائهم الباطل وكلامهم الخبيث. نعم. ولتتم العبودية المرادة من الصديقة وأبويها. نعم. وتتم نعمة الله عليهم. وتتم النعمة بإنزال البراءة من فوق 7 سماوات. نعم. ولينقطع رجاؤها من المخلوق وتيأس من حصول النصر والفرج إلا من الله. نعم. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها أبواها فحمد الله وأثنى عليه. عندها والدها أبو بكر وأمها. نعم. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا عائشة. يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله. نعم. إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت قد ألممت بذنب فاستغفري. نعم. يعني كان حصل عليك الاستغفار والتوبة، وإن كنت بريئة فالبراءة ستحصل من المولى عز وجل. نعم. وإن كنت قد ألممت بذنب فاستغفري، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. نعم. قالت لأبيها أجب رسول الله. قالت لأبيها قال ما أدري ماذا أقول. قالت لأمها أجيبي رسول الله. قالت ما أدري ما أقول. قالت إذن أنا أجيب. لو قلت اني بريئة ما صدقتموني، ولو اعترفت بشيء لم اعمله لا يجوز. نعم. قالت لأبيها أجب عني رسول الله، قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله. فقالت لأمها مثل ذلك وقالت أمها مثل ذلك. قالت فقلت إن قلت إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني. نعم. والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني، ولا أجد لي ولكم مثل مثلا إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل، والله المستعان، والله المستعان على ما تصفون. نعم. قالت فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فأما أنا فقلت إن الله لا يقول إلا الحق، وأما أبواي فهو الذي ذهب بأنفاسهما ما أقلع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خفت أن أرواحهما ستخرجان. نعم. إلا خفت أن أرواحهما ستخرجان، فكان أول كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الله يا عائشة فقد برأك، فنزلت البراءة. نعم. أما الله يا عائشة فقد برأك. فقالت أبواي، فقال أبواي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت والله لا أقوم إليه، وإنما أحمد الله الذي برأني. فقال نعم. أبواي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله ولا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.